أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله قرآن روشن نور میں محفل روشن کنو کم و آئی سار تو بزیں ساحق میں دلانی قرار و زرد ارمان قرآن دلکش نسیم کہ چی باغ رستگی سول منہ سروانی سرا سر بکن چست بیت بلبل کوکار بود قید خاطر بیمار گرہن وارت ڈکمی زلف سنبل بیدار سنبلے عہد و غیرت تمدار بھو بیت امبر آتار منتواری کنے چا قاری صاحبہ کے باوتی دل نشینی تلاوتا میں مجلسی مزین کوت من اے پرستا چے استفادے کنام عرض وشت کو خیر مقدمی حسن و خدمت اساتید ارجمند حضرت مولانا مفتی محمد حسن سنگانی و حضرت مولانا یار محمد پناد حفظہم اللہ و ای واجہن حضورا من خیر مقدم دروت و وشت کو درحبات عرض کنام دنی درگتا اجرائے سرودی ہاں توسط گروہ سرود حضرت عبداللہ بن رواحہ استقبال بکنتام با ذکر صلواتی غرہ بر محمد و آل و اصحاب محمد